وكنا بكل شيء ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء ولسليمان الريح عاصفة ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وأنكر وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وذا النون إذ ذهب مغاضبا قدير عليه فنادى في الظلمات وَغَيْرِ إني كنت من الظالمين. فاستجبنا فاستجبنا فاستجبنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا وزكريا زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا فاستجبنا وزكريا فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا فاستجبنا له ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها بروحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وأنا ربكم فاعبدون وتقطعون

أولئك الذين مبعدون لا هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا السماء وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون What the fuck?